السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على نحن على موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الأدب، وقفنا عند باب في الرجل ينتمي لغير مواليه. صحيح، نعم. طيب، دقيقة أضبط شيء في التليجرام. نعم، بس البث الآن على لو أحد بس يتأكد لي، من بس على قناتين الآن، العقيدة والحديث والفقه. أنا أريد أتأكد، هل الصوت واصل في القناتين؟ نعم، لو في أحد ممكن يخبرني. يعني منع العقيدة، من يعني بس مزدوج من نفس الجهاز أصلا، فأنا لا كنت أريد أتأكد هل ممكن أم لا. يعني هل ممكن نبث من قناتين والاثنين، وكل واحد على قناة يسمع أيضا في نفس الوقت؟ يعني لو حد يدخل لقناة قناة الحديث والفقه الأول، إن قناة العقيدة في أحد موجود، لا شك، ما أدري الصوت واصل لهم أم لا. إن لو بالبث يعني ممكن أن يكون في وقت واحد من جهاز واحد على أكثر من قناة، سيكون مفيد بإذن الله تعالى، ممكن نبث على المجموعات الفتاوى. يعني هل بس أعتقد ما في أحد داخل. طب الصوت واصل في قناة العقيدة؟ لو ممكن يرسل رسالة على التليجرام على الخاص. قناة العقيدة، الصوت واصل في قناة العقيدة، واصل أيضا في قناة الحديث والفقه. يعني في القناتين، كل قناة على حدة دخلتي وسمعتي، في العقيدة واصل. طيب، في الحديث، في حد دخل على الحديث خرج؟ هل في قناة الحديث والفقه أيضا واصل؟ طيب، الحمد لله. يعني إذا لو إذا كده ممكن يتم البث على أكثر من قناة في وقت واحد، أكثر من مجموعة. في صدى صوت. في القناة الثانية بس فقط. في القناة الثانية في صدى صوت. بس أعتقد لا، أنا حاطط الميكروفون في الزوم، فالصوت طالع في الزوم من الميكروفون، وأما صوتي طالع مباشرة في التليجرام من خلال اللابتوب. يعني الصوت في كل قنوات التليجرام أم في القناة الثانية فقط؟ صوت واضح. طيب تمام خلاص، جزاكم الله خير، هذا ما أريد. أحسن الله عليك. لحظة بس أغلق السريرة، ما في داعي. طيب طب نبدأ بإذن الله. باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول قال حدثني أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاصم فقلت يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلين، أيما رجلين؟ فقال أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني سعد بن مالك، والآخر قدم من الطائف 24 رجلا على أقدامهم فذكر فضلا، يقصد أبو بكر. قال أبو علي سمعت أبا داود قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث والله إنه عندي أحلى من العسل، يعني قوله حدثنا وحدثني. قال أبو علي وسمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يقول ليس لحديث أهل الكوفة نور. قال وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة. هذا الحديث كما يظهر من تبويب المؤلف مسألة أن الرجل ينتمي إلى غير أبيه وهذا حرام، كما قال عليه وسلم فالجنة عليه حرام، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وأي هنا المقصود من انتسب إلى غير أبيه. كما جاء عند مسلم في من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه. وكان هذا يفعله المرء أحيانا رغبة عن أبيه الحقيقي وكراهة له، ممكن يكون من أجل سوء المعاملة، الجفاء منه، الكبر، أو يتبرأ من الأب مثلا لأنه يعني قالوا بعدها قصة منصب الأب في الدنيا في أعمال الدنيا ودناءاته، فيرى الانتساب إليه عارا ونقصا في حقه. ولا شك أن هذا محرم قد علم تحريمه من النبي صلى الله عليه وسلم، قد قيد وهو يعلم أنه غير أبيه. إذن الشرط في ذلك أن يعلم أنه انتهى أنه غير أبيه، وإلا لو كان يجهل ذلك فليس عليه شيء. قال فالجنة عليه حرام، أي من فعل ذلك مستحلا، فعل ذلك مستحلا. صاد الصوت. طب أنا أغلقت القناة الثانية، خلاص هي قناة واحدة فقط اللي تشتغل. أنت عندك صدى الصوت يا أستاذة اللي مدخلة في المكانين، أنت موجودة في القناة وموجودة في الزوم، أخرجي من واحدة من الاثنين. يعني أعتقد بسبب أنك أنت دخلة في الزوم وفي التليجرام فهيكون عندك صدى صوت. أرجو من اللي على التليجرام إذا استطاع أن يرسل لي على الخاص التليجرام يخبرنا، لو عنده إشكالية في الصوت يخبرنا، أو بس يؤكد لنا أن الصوت جيد يعني. نكون شاكرين له. فنقول هنا بأن جاء الحديث بين الانتساب لغير الأب حرام، بشيء قد حرمه الله عز وجل. أما إن كان غير مستحيل، وهذا الغالب الناس لا يستحيل ذلك، فيكون هنا في رواية أخرى جاءت فيها ذكر فيها الكفر، وليست معنى سنة أبي داود في رواية أخرى قال هنا جنة عليه حرام، يعني بعضهم قال أن هذا دلالة على الكفر، لكن نقول هذا إما سنقول هنا لو قلنا بالكفر يبقى كفر استحلال، وأما إن لم يكن مستحلا فيكون هذا كفران النعم، يقول على معنى القرآن النعم مقابل إحسان الوالد بالإساءة، فهذا معنى القرآن النعم على الإسلام لذلك، وليس من الكفر الذي هو الرد إلا يكون استحلالا. ذكر في الحديث الثاني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك وأبو بكر وهو نفيع بن الحارث، وهؤلاء من أشلاء الصحابة رضي الله عليهم، كل واحد فيهم له منقبة. أما سعد فكان أول من رمى سهم في سبيل الله سعد بن مالك، وسعد بن مالك بن أبي وقاص سابع سبعة في الإسلام، سابع سبعة أسلموا أو سابع سبعة في إسلامه، أسلم بعد ستة، وأول من رمى سهما في سبيل الله عز وجل، وكان في سرية عويدة بن الحارث، وكان معه المقداد بن عمرو. وقد من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم أجب دعوته وسدد رميته. وأما الآخر فكان أبو بكر قادما من الطائف مع قومه وفي بضع وعشرين رجل ماشيين على أقدامهم، فأعتقه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له لهم فضلا فذكر فضلا لهم رضي الله عنهم. طب هنا الحديث نقول قال فينا السلام رجل، هل هذا الحديث له مفهوم أم لا؟ قال إيش من، لأنه قال من ادعى إلى غير أبي، هنا يقصد، وفي رواية طبعا جاء ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، يعني الحكم هذا ينتمي يعني ينسحب على المرأة وعلى الرجل، لكن لأن الأحكام غالبا يذكر فيها الرجال، ومعلوم القاعدة أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا أن يأتي دليل يخصصهم بحكم عن الرجال، أما غير ذلك فالرجال والنساء أو النساء شقائق الرجال في الأحكام، هذا الأصل في الأحكام التساوي بين الرجل وبين المرأة، إلا أن يأتي الشرع فيخصص الرجل بحكم أو المرأة تخصص بحكم. كما جاء أصلا في الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما. طب وإلا رجل هل يقصد به رجل فقط للحكم؟ لا، المرأة أيضا لا نفس الحكم. وأيضا من وجه النكاء عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرماء، هذا أيضا لا ينطبق على النساء، ينطبق على النساء، فصارت هذا على الغالب كما قلنا. إذن في باب الرجل ينتمي لغير مواليه، الرجل هنا ليس له مفهوم بمعنى المرأة يجوز لها أن تنتمي لغير مواليها، لا ما صح هذا الكلام، لأن الحكم واحد كما بينا. وهذا الحكم يدل أيضا على أنه من باب الوعيد، هذا من باب الوعد والوعيد كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بأن الجنة عليه حرام. ونقول بأن أحاديث الوعيد على عقيدة أهل السنة والجماعة لا يكون صاحبها كافرا، لأن هذه من الكبائر فقط، فإن قلنا من الكبائر فنعم هو من أهل الفسق وأصحاب الكبائر، لكن هو في المشيئة إن شاء الله عز وجل عزاه بأمين كبيرة وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. وما قاله إن كان مات على الإسلام وكان من أهل الكبائر أنه يدخل الجنة حتى وأكثر معصية كبيرة، نعم معصية كبيرة يستحق عليها دخول النار وعدم دخول الجنة، لكن عدم دخول الجنة سيكون من أول وهلة، إلا أن الله يرفع عنه هذه الكبيرة ويدخله الجنة إن شاء بذلك. لكن المعنى نقول حرم الله عليه الجنة، حرم عليه الجنة دخولا أوليا، ممكن نقول أو حول على حرم الجنة أن يدخلها قبل أن يعذب بما فعل من الكبيرة إن شاء الله عز وجل تجاوز عنه وإن شاء الله يتجاوز. والقاعدة عند أهل العلم أن الله عز وجل لا يخلف وعده، إن الله عز وجل قد يخلف وعيده إن أراد سبحانه مكرمة من الله عز وجل. طبعا هنا حديث في بيان على أن الصحابي قال سمعه قلبي، سمعه سمعته أذناي وعاه قلبي، بأن الحديث أخذه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذه بواسطة، أراد أن يبين ذلك بأنه أخذه بواسطة مباشرة، وهذه دلالة على الإتقان والضبط وأنه أتقن وضبط الكلام في رواية الحديث ولم يفوته منه شيء. وهذه تجد كثيرا في بعض الأحاديث أن يقول الصحابي أحدثك حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على أنه قد أتقن وضبط هذا الكلام، هذا الذي قاله أبو بكر أيضا وقاله سعد بن مالك بن أبي وقاص رضي الله عنهما على الصحابة أجمعين. وهذا يبين شيء في فارق بين الانتساب لغير الأب وبين أن يشتهر المرء باسم أو بلقب، يعني هذا فارق، نقول في فارق بين أن ينتسب لغير أبيه قاصدا أو وأن يشتهر بشيء ثم يذكر بهذا الشيء. يعني مثلا تقول تجد بعض الناس يقول اسمه كذا وكذا ثم يقول الشافعي أو الحنبلي أو مثلا الأسيوطي أو السكندري وهو ليس في اسمه ذلك، لكنه نسبة إلى بلد، نسبة إلى مذهب تذهب إليه. مثلا أحيانا يقول خالد الحد من الرواة هو ليس حد هذا وليس اسما له، بل هو كان من ما يسمعون الأحذية، فكما كان الصحابي أيضا المقداد بن الأسود، فالأسود ليس أبا للمقداد وإنما اشتهر بالنسبة إليه لأنه كان الأسود هو الذي تبنى المقداد وقت ما كان التبني صائغا، إلا فهو اسم المقداد بن عمرو، كما قال كان أسامة بن زيد ويش محمد أولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما منع التبني رجع إلى اسمه الحقيقي الذي نسب إلى أبيه. وهذا يبين لك أن هذا أيضا من بيان أن لماذا التبني حرم في الإسلام، كان منه بأن التبني المقصود بتحريمه أن ينسب الابن إلى غير أبيه، يأخذه الرجل فينسبه إليه، وهذا فيه اختلاط أنساب لأنه في الحقيقة ليس ابنا له، فلما ينسب إليه ويكتب باسمه سيدخل في إرث ويدخل في محارم ويدخل في أمور كثيرة، فجاء الإسلام بمنع التبني بهذه الطريقة التي فيها في الكفالة، نعم كفالة اليتيم أو كفالة الصغير، لكن التبني بأنه ينسب إليه هذا الذي قد حرمه الشرع بعد أن كان مباحا في أول الأمر وكان مباحا في الجاهلية. النفيلي وعبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، زهير المعاوية وثقة الحاصب الأحول وابن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثني قال أبو عثمان وعبد الرحمن بن مل ووفق أخرج له أصحاب الكتب الستة. سعد بن مالك بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبو بكر ونفيع بن الحارث وصحابي رضي الله عن الصحابة جميعا أخرج أصحاب الكتب الستة. حقيقة هذا يبين لك يعني كيف فضل الصحابة على من بعدهم في نقله لأحاديث صلى الله عليه وسلم، وما تركوا شهادة ولا وريث إلا نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها معرفة فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا معاوية يعني بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرح. هذا أيضا من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرح. والمقصود هنا أن ينتمي كما قال النووي ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه. تعلمون أن الجواري والعبيد كانوا موجودين في أزمنة يعني، فإذا والعتيق العبد إذا أعتق مواليه هم الذين الذي أعتقه عصبته إن لهم نصيب في الإرث إن وصل ذلك الأمر في الإرث. فالعتيق مواليه هم من هو الذي اعتقه سيده الذي اعتقه يسمى هذا مواليه. فمن تولى قوما بغير إذن مواليه يعني هو الآن يريد أن يبين كما قال النووي أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتق. يعني إذا قرر العتيق أن يتولى قوما بغير إذن معتقه هذا هو الذي ممنوع، لابد أن يأذن له الذي اعتقه بذلك إنه هو الذي له حق الولاء. فلو أراد أن يجعل ولاءه لغيره لغير ما يعتقه لابد أن يوافق ذلك المعتق، فيبيح له أن يكون مواليه غير موالي المعتق نفسه الذي اعتقه. ليش طيب؟ لأن هناك منفعة الذي أنعم بالعتق على هذا. الذي أنعم بالعتق على هذا العتيق في الإرث لما يصل الإرث له. يعني إذا حدث بأن انتفت درجات الإرث فالذي يرث فيه هذا المعتق لذلك هو حق له، فحتى ينتقل هذا الحق منه من المعتق إلى موالي آخرين لابد له من إيش؟ من الإذن له في ذلك. طيب، والصحيح أنه لا يجوز. هنا خلاف، هل لو أذن المعتق يجوز أم لا يجوز؟ بعض قال الحديث يقول بغير إذن مواليه يعني كأنه للولي العتيق المعتق لو لم يأذن له بذلك، لكن الجمهور قالوا لا يجوز وإن أذن له، كما أنه لا يجوز أن ينتسب لغير أبيه وإن أذن له الأب. طب والقيد اللي في الحديث هذا قالوا قيد على الغالب. ليش على الغالب؟ لأن غالبا يقع ذلك بغير إذن الموالي، لكن ليس له مفهوم. يعني انتبهوا، هو حكم شرعي بالمنع من الانتماء لغير الموالي كالحكم الشرعي بالمنع من الانتماء لغير الأب. هل لو أذن الأب أن ينتمي هذا الابن لغيره يصح؟ ما يصح. وكذلك لو أذن المعتق لا يصح. ليه؟ طب الحديث قالوا بغير إذن مواليه يقصد به الغالب، أن هذا غالبا يحدث بغير إذن المواليه، فليس له مفهوم. ليس له مفهوم كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. هل الربيبة في الحجر فقط؟ الربيبة اللي هي إيش؟ بنت الزوجة. إذا تزوج الرجل امرأة وله معها بنت من زوج آخر فهذه ربيبة لهذا الزوج، يعني لو تزوج الأم تكون الربيبة محرمة عليه. طب الآية قالت الله المستعان، يبدو في شيء لحظة بس أضبط المسألة في شيء كده تليجرام كده. معذرة التليجرام حدث إشكال فخرجنا. طيب جزاكم الله خير، انا ما انتبهت للتعليقات الى الان منكم، جزاكم الله خير الذي علق. معلش احنا جداد في مساله التليجرام في البث، فما انتبهنا للي اجبتم على التعليق. نرجع للدرس مره اخرى. اقول طيب ثم رويكم التي في حجوركم، هذا قلنا على الغالب. فإذا هذا معنى ليس لا مفهوم بأن الربيبة تكون محرمة على الزوج حتى لو لم تكن في الحجر، يبقى معنى تزوج الرجل المرأة والبنت المرأة لا تعيش معه، تعيش مع أبيها، هل يجوز لها أن تتزوجها بعد ذلك؟ ما دام تزوج الأم لا يصح. أيضا من قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، طب هل يجوز قتل الأولاد؟ يعني يكون خشية الإملاق الفقر، يعني واحد غني ويمكن يقتل أحد أبنائه؟ لا ما صح هذا. فإذا القيد هذا قيد يسمى قيد أغلبي، قيد أغلبي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذه اللعنة طرد من رحمة الله. تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، تبرأ منه الملائكة، تبرأ منه الناس والمؤمنون. وهذا ما زاد هذه من هذه البراءة واللعن، قال لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وهنا اختلف العلماء في تفسيرها ما لا يقبل عدل ولا صرف. قالوا عدل، بعضهم قال الفريضة، والصرف النافلة، بعضهم وجه على هذا التوجيه أن يقبل له عدل ولا صرف، يعني هذا على يعني على لا يقبل منه فريضة ولا نافلة، وكأن هذه دلالة على شدة الوعيد في هذا الأمر، دلالة على شدة الوعيد في هذا الأمر. وأيضا عندنا قيد، هذا الحديث جاء في الولاء، وعندنا كما جاء في الولاء كما هو لحمة كلحمة النسب، شفاء في معنى الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، وكما جاء في النساء لا يصح أن يتولى المرء لغير أبيه، كذلك جاء في الولاء. في لفتة حديثية أن الإمام أحمد قال ليس لحديث أهل الكوفة نور، لما قلنا هنا لما ذكر الإمام أحمد سر بالحديث فقال ليس لحديث أهل الكوفة نور. من هم أهل الكوفة الذي يقصدهم؟ أحد يعلم؟ والصوت عندكم جيد ما تقطع لأنه بيخرج للتليفون. تسمعوني؟ يبدو الصوت مش واصل. الصوت واصل على الزوم. الصوت على الزوم واصل. لا لا لا. طيب أنا بس كنت أتأكد من الصوت نفسه. طيب أنتم ما أجبتم. لا المقصود بأهل الكوفة هنا هم الفقهاء. المقصود بأهل الكوفة هو لما قال الإمام أحمد المقصود بهم الفقهاء. أهل الكوفة الفقهاء الأحناف أهل الرأي. انه لم يكن عندهم العنايه بالحديث، هذا اللي يقصده. واما اهل البصره كانوا من ناحيه الحديث واتقانه اكثر، ذلك وقال تعلموه من شعبه بن الحجاج ففاقوا اهل الكوفه في ذلك. يعني اهل البصره كان عندهم من المحدثين الكثر، لانه كان موجود شعبه بن الحجاج وكان امير المؤمنين في الحديث وتعلموا منه الحديث، بخلاف اهل الكوفه كان يشتهر عندهم الفقه اكثر. اما شعبه بن الحجاج كان يعني ثقه ثبت، امير المؤمنين في الحديث، كان يعتني بالحديث وكان من اهل واسط، ثم صار من اهل البصره، فنفع انتفع به كثير من طلاب علم البصره والمحدثين خرجوا على يد شعبه عليه رحمه الله تعالى. حتى تراجم الحديث حجاج بن ابي يعقوب ثقه اخرج له مسلم وابو داود، معاويه بن عمرو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، زائده بن قدامه ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قد مر ذلك تفسيرته من قبل. طيب قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد ونحن ببيروت عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنه الله المتتابعه الى يوم القيامه. وهذا نفس الحديث الذي قد شرحناه من قبل. تراجمه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق يخطئ، اخرج له البخاري واصحاب السنه. عمر بن عبد الواحد وثقه اخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. سعيد بن سعيد المقبوري وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن انس بن مالك رضي الله عنه احد السبع المكثرين في روايه عن النبي الامين رضي الله عنه. طبعا هنا في مسائل، يعني بمعنى حكم الانتساب الى غير الاب لاجل مصلحه دنيويه، يعني يروح يعمل اوراق ويريد ينتسب الى غير ابيه، مساله يعني لامور في الدنيا، يريد مثلا يغير اسمه عشان ياخد جنسيه معينه أو معاملة معينة غير اسمه فيها عشان يحصل مثلا على هدية أو تبرع أو عطية، نقول إن هذا لا شك أنه داخل في الوعيد، تغيير هذا الاسم يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو غير من فوق الأب من الجد فيما علا يدخل في الوعيد أيضا. البعض لا يغير في الأب لكن تجده يغير في أسماء العائلات والأجداد السائلة الذي قبله، هذه أيضا يدخل فيه. طيب ما اشتهر عند الكفار ونقل إلى بعض المسلمين اللي هو انتساب المرأة لزوجها، بعض البلاد إذا تزوجت المرأة تنسب إلى الزوج، هذا لا يجوز، لابد أن المرأة تنسب إلى أبيها ولا تنسب إلى الزوج. هذا من اللي وجد عند الكفار في الغرب وأصبح ينتقل أحيانا عند المسلمين، وهذا باطل ما يصح. منه أيضا أن بعض العائلات بتأخذ الأطفال اللقطاء وتعطيهم اسمهم، وهذا قلنا ما صح، هذا كأنه في التبني المحرم، حتى لو دون الميراث، حتى لو أعطى الاسم لاجئ مثلا ويريد أن يعطيله اسم، نقول ما يصح تعطيله اسم العائلة، يعطى له يركب له أي اسم كولد الزنا والعياذ بالله. ولد الزنا الذي ولد ولا ينسب إلى أحد، طب هو المفروض ينسب لإيش؟ لأمه، لكن هو في الأوراق الآن مش هينسب للأم، لابد يكتب فيركب له اسما، يعني يقال فلان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز ابن عبد الرحيم، خلاص يركب، لأن هذا كله عبيد لله ما في إشكال، ويضع له اسم ويركب له لكن لا ينسب إلى أحد. نقول طبعا إن البعض بيسافر بره يكون عنده جنسية عايز يعطي الجنسية لأقاربه في العائلة، فيجيب ابن أخوه ينسبه لي، او يجيب واحد صاحبه وينسبه له، او يجيب اخ وينسبه باي طريقه له فياخذ الجنسيه. كل هذا في الوعيد الذي في الحديث الذي قد بيانه. باب في الفقر بالاحساب. حدثنا موسى بن مروان الرقي، حدثنا المعافى حا تحويل الإسناد، وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب وقال حديثه عن هشام، وهذا حديثه عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم غيبة الجاهلية، لا إن أنظر عبية الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أيضا، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتمة. هنا أيضا الباب من تبويبه يظهر التفاقم بالأحساب، في فرق بين النسب والحسب، هناك فرق بين الأحساب والأنساب. طيب إيش الفرق؟ حد يعلم الفرق بين الحسب والنسب؟ هل أحد يعلم الفرق بين الحسب والنسب؟ ما في أحد؟ طيب الأنساب هو كل واحد له نسب، كل واحد لابد له من نسب، النسب هذا عام لكل الناس. أما الحسب هو الفخر، بفخر الأبناء بآبائهم أو بأجدادهم، هذا الأحساب. والحسب غير النسب، النسب لابد لك من نسب، ما في أحد ليس له نسب، اللي هو اسمه اسم أبي وجدي إلى آخر الأجداد، هذا نسب. لكن الحسب أنواع، عبارة عن أن الأبناء يفتخرون بأبائي، يقول لك أبي كان مثلا صاحب منصب كذا، كان عنده كان باشا كما يقال، أو كان وزير، أو كان أميرا، أو كان قبيلة كذا من قبائل العرب مثلا، فهذا الحسب. وهذا ليس لكل أحد أن يفتخر بالأحساب، لو يقول لك منصبه كذا وكان يعني عندهم أطيان وأملاك، أو كان عندهم مثلا يحملون شيء يسقون سقاية الحجيج، أو يحملون مفاتيح الكعبة إلى غير ذلك من التي يفتخر الأبناء فيها بالأحساب أجداده. هذا الفرق بين الحسب والنسب. وهنا جاء النهي عن الافتخار بالأحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. وكأنه فيه التكبر، عبية الجاهلية أي التكبر التكلف أو وهذه هو الجاهلية التي كانت موجودة من قبل في الجاهلية لكثرة جهالتهم وفخرهم بالآباء والأجداد الذين ماتوا. ففيه دلالة على ذم التفاخر أو ذم الفخر والتفاخر والتكبر على المساكين، على الفقراء، على من ليس لهم أحساب التطاول عليهم. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والناس نوعان، مؤمن تقي وفاجر شقي. نعوذ بالله من الثانية، ونسأل الله عز وجل الأولى من الأولى. مؤمن تقي، تقي لله عز وجل، وشقي. قال أنتم من بني آدم، وآدم خلق من تراب، قال أنتم لآدم وآدم من تراب، يبين لك أصل الخلق. آدم عليه السلام خلق من تراب، مادة الخلق طبعا من تراب. قال فأنتم لآدم، وأما حواء خلقت من ضلع من إيش؟ من آدم. وفي ذلك يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم فحم من فحم جهنم. من هم؟ الذين يفتخرون ليدعنا رجال فخرهم بأقوامي بأقوامي، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأفيها. يعني يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفتخر ويترفع ويتكبر على الناس بلا حسب، لأن الكل من آدم، وآدم عليه السلام من تراب، فالكل اجتمع من خلقة واحدة وهي من التراب. والأفضلية التقوى عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليدعنا رجال فخرا بأقوامهم، يعني الترمذي عنده لفظ لينتهين أقوام يفتخرون بأبيهم الذين ماتوا، ليدعنا لينتهين من ذلك، يتوعدهم إن الذين يفتخرون بهم فحم من فحم جهنم. يعني خاصة لما كانوا في الجاهلية، فأنهم فحم، يعني قد أدخلوا جهنم وأوقد عليهم نار جهنم حتى صاروا فحما ورمانا. إذا أنت لا تفتخر بشيء لو يعني شيء طيب، ما تقولش مثلا ده أنا يعني كان علماء من عائلة علماء في الشريعة وعلماء في كذا، أو من يعني لهم الفضل والصلاح، فتحمد الله على أنك من سلالة من كانوا من أهل الصلاح. لكنك أن تحتسب أيضا بأناس، أن تفتخر بأناس هم فحم من فحم جهنم، فهذا. وحتى أيضا أنك لو قلت بأنك يعني من عائلة علماء أو عائلة كذا، فهذا لن يغنيك إلى أن يغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قام وخطب ونادى على صفية عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، اعملوا. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله عز وجل، لا يغني عنهم شيئا، لا يغني عنهم من الله شيئا. فدل ذلك على أن المرء بعمله، أن المرء عند الله عز وجل ميزانه بعمله بما في قلبه من إيمان، وليس بالحسن ولا النسب. وإلا أناس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم في جهنم، أبو لهب وهو من عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل وعمه العباس في الجنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما عم النبي صلى الله عليه وسلم مما رضي الله عز وجل عنهم من الصحابة رضي الله عز وجل عليهم. فنقول وهنا الفارق، والمسألة ليست مسألة بالعمل بالإسلامي بالإيماني، ليست بالنسب ولا بالحسن. لذلك قال لا يدعن أو لا يكون أهون على الله من الجعلان. والجعلان جمع جعل بضم الجيم وفتح العين. قال أهون، كأنه يقول أهون على الله من الجعل. والجعل هو دب أو دويبة أكبر من الخنفساء، تعلمون الخنفساء أكبر من الخنفساء وشديد السواد لونه، ولها أمر تفعله يعافيه الناس جميعا، وهي أنها تدفع بأنفها، تذهب هذه الحشرة وتذهب بأنفها تدفع النتن ونعزكم الله الغائط بأنفها، تظل تأخذه وتدفعه بأنفها لتدخره لها، تدخره يعني تخزنه عندها. لذلك هو يعيش على هذه الرائحة النكمة. قالوا يموت لو لو لو لو وجد رائحة الوردة أو رائحة الطيب، إنه لا يعيش إلا على رائحة النكمة، سبحان الله. وإذا أعيد إلى الروث، يعني لو أخذ ووضع عند رائحة ورد ممكن يموت، لو أعيد مرة أخرى إلى مكان هذا النتن والروث يعيش. فانظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، شبههم شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال افتخارهم بأباهم، الوقت اللي حال افتخارهم بأباهم الذين ماتوا في الجاهلية بعد أن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالجعل الذي شبه حالهم بالجوع. طب ايش بيفعل الجوع؟ وشبه اباهم المفتخر بهم اعزكم الله النتن والغائط، وشبه افتخارهم به بدفع هذا النتن ودحرجته بالانف. يعني اراد ان يمثل لنا سوء ما يفعله هؤلاء الذين يفتخرون باحسابهم الذين ماتوا في الجاهليه او ماتوا. ذلك البعض بيفتخر بانه عنده اب ولا جد، ما طب ايش اللي عمله يعني تفتخر بيه؟ ممكن تلاقيه في الاخر كان شغال في المنكرات ومن اهل الفسق والضلال. بيقول لك هو من سليل عائله فنيه، من سليل عائله غنائيه، ده سليل يعني، وهو ويفتخر بذلك. يعني تعلم الغناء وتعلم وتعلم الرقص وتعلم التمثيل من عائله أكبر عن جد يعني، ويفتخرون بذلك بأنهم سليل هذه العائلات. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وغيرهم، يعني مثلا ممن يتاجرون بالربا ويكونون أجدادا عن أباء عن أجداد عن أجداد، يشتهرون بتجارات السوق بهذا الأمر أو بالغش أو بمرابات الناس إلى غير ذلك. فهذا كله لا شك بأنه ويفتخر بذلك، فهو مثل ما جاء في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه حال افتخارهم بأباهم الذين ماتوا في الجاهلية بعد أن نهاهم بالجوع الذي حلوا، وشبه أباهم المفتخر بهم بأعزكم الله النتان أو الغائط، وشبه افتخارهم يعني كأن الأباء مثل هذا الشيء الجيف، وشبه الافتخار نفسه بما يفعله الجوع بدفعه أنفه بأنفه النتان. فكانوا يفعلون ذلك بأبائهم، يجعلون أباهم أمامهم كأنما كما يفعل الجوع بأنفه ما يفعل. نعوذ بالله من ذلك. والمقصود من هذا كله النهي عن تفاخر الناس بالأنساب والأحساب، والتعالي على الناس والترفع عليهم بغير ذلك والتكبر، ولهذا من أمور الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أو عبية الجاهلية في بعض القراءات بكسر العين، والمقصود بها الكبر والتفاخر الذي كان عند أهل الجاهلية. فمؤمن تقي أو فاجر شقي. لو مؤمن تقي لابد يتواضع وأن يترك التكبر، لو هو حق مؤمن تقي، أو فاجر شقي يبقى يكون تكبره زيادة له في الشقاوة وزيادة في الضرر عليه، تفاخره وتكبره زيادة له على الشقاوة التي وفيه. ثم حال الجميع إلى آدم وآدم عليه السلام من التراب، لنعلم بأن هذا أصلنا من التراب وسنعود إلى التراب. فالمسألة كلها لا وجه للانتفاع بهذا الفخر والأحساب، هو لا يبني عنك من الله شيء. ده لو كان من أهل المعاصي فكيف تفتخر به، ولو كان من أهل حتى الصلاح فلن يغنيك عنك شيئا، هو لن يفيدك إلا عملك. قلت سلم قال يا فاطمة عملي فلم يغني عنك من الله شيئا، يا صفية عملي فلم يغني عنك من الله شيئا، يا عباس عملوا فلن يغني عنك من الله شيئا. فنهى النبي سلم على هذا التفاخر، بل توعد من يفعل ذلك بالوعيد يوم القيامة. تراجم هذا الحديث موسى بن مروان الرقي مقبول، وأخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه، المعافى بن عمران الموصلي وثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخرج له أبو داود، ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا بابه في العصبية، حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي ف... فهو ينزع بذنبه بذنبه وينزع بذنبه. هذا الحديث من أهمية المكان. باب في العصبية. إيش العصبية هنا؟ الانتصار للقرابة. طب إيش مأخوذة من قالوا العصبية؟ مأخوذة من العصبة أو العصبة الذي هم قرابة الإنسان من أبيه من نسله ليس من الأم يعني. الذين يرثون بدون تقدير اللي هم العصبات. لو رجعنا الفرائض في أصحاب الفروض والعصبات. هناك من يرث بالفرض وهناك من يرث بالتعصيب. فهؤلاء هم العصبة الذين هم يدخلوا فيهم العاقلة أيضا عند حدوث شيء فيعقلون مع صاحبهم. فهؤلاء هم العصبة قرابة الإنسان من أبيه الأعمام وبنو الأعمام والإخوة وبنو الإخوة إلى غير ذلك من الذكور. فالعصبية الانتصار للقرابة. فهنا جاء النهي على أنك لا تنتصر لقرابتك إلا إن كانوا مظلومين. أما الانتصار للقرابة بدون استحقاق وبدون ظلم واقع عليهم لكن من أجل القرابة فقط وقد لا يكون معهم الحق بل معهم الباطل وليس لهم الخير بل عليهم الشر فهذا منهي عنه. يبقى أن تنتصر للقرابة على الدوام سواء كانوا على الحق أو على الباطل سواء كانوا ظالمين أو مظلومين هذا ما يجوز. هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت تنتصر لقرابتك إن كانوا على الحق أو كان وقع عليهم ظلم أو كان وقع عليهم ظلم. والحديث طبعا له أكثر من طريق. هذا الحديث في طريق وقال عن هو هنا لو نظرنا للحديث قال عن أبيه قال. إذا الحديث هنا موقوف لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن مسعود هذا الرواية موقوفة وفي رواية أخرى له مرفوعة. في رواية أخرى مرفوعة له. وهو الحديث يعني بالرواية المرفوعة مع هذه الرواية يصح أيضا يعني لأنه هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قول من نصر قوم على غير الحق هو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. فهذا الرواية المرفوعة تدعم يعني الرواية الموقوفة. لكن هنا لا شاهد ممكن نقول شاهد أقصد حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره مظلوما. نعم هذا كيف أنصره ظالما؟ تمنعه من الظلم. هذا إيش يبين لك معنى الحديث زي معنى لأنك حتى لو مع قوم لك وعصبية فأنك لا تنتصر لهم ولا تناصرهم إن كانوا على الظلم بل إن كانوا هم على الظلم فلابد أن تنصرهم بأن تبين لهم إيش تمنعهم من الظلم مش تكون معهم على الظلم. وهذه مسألة مهمة جدا لأن إحنا في زمان الآن الناس تتمذهب وتتجمع. هذا ربع فلان جماعة فلان منهج فلان وتجد أنهم يوالوا ويعادوا على ذلك والكل يدعي أنه هو على الحق. ولو قلت له بأن الجماعة التي تتكلم عنها أو المذهب ذلك أو المجموعة أو سميها زي ما تسميها قد يكونوا فيهم خير وفيهم شر أو قد يكونوا على الحق أحيانا على الباطل. فإن لما يكون على الباطل ينصح ما يقبل هو ناصر لجماعته ظالما أو مظلوما. هو لا يرى أن هؤلاء هم على الحق في كل شيء وأن غيرهم على الباطل ولا يخترعون لأنفسهم ويعني تبريرات وتوجيهات على ذلك. فتجد كل نصرته لجماعته لقبيلته عزوته لعائلته ما هو كذا هكذا يقول لك أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. إذا أنا موجود عند العوام موجود أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على ابن عمك ده ما هو أنت وأخوك على ابن عمك على طول. وانت قمت على الغريب على طول على الحق والباطل. ولو طبعا بقى من احزاب او جماعات او مذاهب او غير ذلك تجد هو ما فيش ما دام عرف ان ده من مذهبه ولا من جماعته ولا من منطقته انتهت المساله عصبيه. وهذا الذي اودى الامه الى الهلاك او يعني الى التفتت بان كل قوم يظنون ان هم اللي على الحق والباقي على الباطل وينتصرون لقوميتهم او لعصبيتهم او لجماعتهم. والاصل ان المسلمين اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن هذا هو الذي جعل الفرقه. وهذا يبين لك لماذا جاء الشرع بالنهي عن ذلك. هي بدات بالعصبيه لان من نسب واحد عائله واحده ثم تتطور بعد ذلك لاقوام لقبائل. بل حدث ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يا للمهاجرين والثاني قال يا للانصار قال أدعوى الجاهلية وأنا بينكم دعوة فإنها منتنة وقام الحيان يقتتلان بسبب هذا قال نادى على المهاجرين وهذا نادى على الأنصار. فكان الأنصار بينه وبين بعض الأوس والخزرج وكانت القتال بينهما إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المدينة فألف بينهم. وحتى في بعض المسائل لما قصة سعد بن عبادة لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث حادثة الإفك فقال من يعذر من الله إلى أناس تكلموا إلى آخر قال فقام رجل سعد بن مالك نعم فقال يا رسول لا ليس سعد بن مالك سعد بن عبادة هذا اللي رد عليه الأول كان سعد أيضا سعد الذي تزل له عشر رحمان ذهب عني الآن اللي هو سيد الكلب سعد بن معاذ نعم جزاك الله خير سعد بن معاذ فقام سعد سيدنا سعد بن معاذ قال ان كان من الاوس صلى الله عليه وسلم فنحن له او انا فهو كان امرهم قائدهم وان كان من اخواننا من الخزرج فامرنا فنفعل ما شاء. فقال سعد بن معاذ ايش لا والله ليس لك ان تفعل ذلك او في معنى الحديث فقام تصدر فقال اجلس انك منافق تنافق تدافع او تلاصع المنافق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك فبين بأنه وهذا قد يحدث ينزع النزعات هذه لكنهم كانوا في ذلك السلام يردوه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن الأصل الحقيقة والالتفاف الالتفاف إلى جماعة المسلمين. لكننا حقيقة من أقبل المفاسد التي وقعنا فيها الآن حتى بين الوسط الذي يعني يعد من وسط أن نقول الالتزام أو الاستقامة هذا المقصود تقسيم موجود الآن هذا تبع فلان وهذا تبع فلان هذا الشيخ الفلاني وهذا الشيخ الفلاني أو هذا الجماعة الفلانية وهذه الجماعة الفلانية. واحذر منهج مختلف فكر مختلف مبتدع ضال. ودخلنا في ذلك لما فتتنا الناس وجعلنا الناس يعني متفرقة وما استفاد غير العداء من ذلك ما استفاد أهل الإسلام من ذلك بشيء. فجاء حسم المادة من الأول بأنك وفي القرابة لا تفعل فما بالك بغير ذلك أنك لا تفعل ذلك بل تنظر أين الحق فتكون معه. انظر أخاك الظالم المظلوم انظر لو الحق حتى لو ربعك كما يقول القوم جماعتك من تحبهم وجدتهم على شيء مخالف الحق لابد وجب عليك أن تنصرهم بأن تبين لهم الباطل ولا تعينهم عليه. ثم بين يا سلام من الذي يفعل ذلك كالبعير الذي ردي يعني ايش تردى في بئر او في حفره فصار رقبته في الاسفل وذنبه في الاعلى. قال فهو ينزع بذنبه يعني ايش يخرج بذنبه حاول عايز يخرج هو دخل انقلب على راسه العقب كما قال فدخل. هذا حاله الان كيف سيخرج ما يستطيع هذا الذي ينصر قومه على البطل مثل البعير الذي تردى في بئره فلا يمكن أن يستخرج قلم وأصبح زنبه في أعلى ومقدمه في أسفل ضيق فكيف سينزعونه إلا بذلك. إذن يبين سلم أو يبين هذا من كلامي طبعا قلنا من كلام عبد الله بن مسعود وإن كان صح موقوفا وأيضا جاءت الرواية بالمرفوع النفيل عبد الله بن محمد النفيل الثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن زهير بن معاوية الثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة سماك ابن حرب صدوق أخشى البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخشى أصحاب الكتب الستة عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب النعلين كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أذن له وسلم أن يسمع سره ونجواه أو يسمع منه وكان يعني ما كان أذن له أن يكون معه في غرفته أو في أماكن في مكانه فكان يسمع ما يعني لا يسمعه أحد وإلا قال عليه وسلم أن ينصرف فكان ينصرف وكان فضل من طبع لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم فذكر نحوه يعني نحو الحديث لكنه زاد يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في قبة من أدم أي من جلد من جلد يعني بيصف لنا كيفية وجود النبي صلى الله عليه وسلم أو جالس في قبة من جلد أو خيمة من جلد من أدم من جلد. نعم هو قال مسلم حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الفريابي حدثنا سلمة بن بشر الدمشقي عن بنت واثرة بن الأصقع أنها سمعت أباها يقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم أن تعين قومك على الظلم. والحديث فيه ضعف اللي فيه رواة مقبولين هو سلمة بن بشر الدمشقي وأيضا ابنة واثلة من الأصقع تسمى أسيلة وهي مقبولة ذلك بعض ضعف هذا الحديث لكن المعنى معلوم لأنه لما سئل العصبية أن تعين قومك على الظلم هذه العصبية مضبوطة. حدثنا أحمد بن عمرو الجصرحي حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة بن مالك بن جحشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال أبو داود أيوب بن سويد ضعيف. خيركم المدافع عن عشيرتي ما لم يأثم. والحديث فيه ضعف أيضا للانقطاع بين سعيد بن المسيب وبين سراقة بن مالك. سعيد بن المسيب لم يسمع من سراقة بن مالك. سراقة بن مالك توفي في سنة 24 وسعيد ولد في آخر خلافة عمر وعمر توفي 23 فيعني من الصعب أنه قد سمع من سراقة أو من شو صعب أنه لم يسمع من سراقة لذلك في انقطاع بين سعيد بن المسيب وبين سراقة. طبعا سراقة أو يعني شهرة في مسألة سواري كسرة لما كان سراقة على الجاهلية على غير الإسلام على الكفر وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مع أبو بكر وقبل أن فحاول أن يصل إليهم فكان فرسه يغرز في الرمل فعلم بأنه أمامه يعني أمر مختلف هو من النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وعده يعني قال له يعني أنه لا يخبر قريش بمكانه بل يعميه يعمي قريش عنه للبحث في مكان آخر وهو له قد أنبأه النبي صلى الله عليه وسلم سيلبسه سواري كسرى. وقد حدث ذلك في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه فلما رجع لقريش وقتها وقال قد كفيتكم هذه الجهة وهذه الجهة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني نفذ ما اتفق به عليه السلام، ثم أسلم بعد ذلك. وقد حدث في زمن عمر بأن فتحت كسرى وجاء بسراقة كسرى وألبسه عمر بن الخطاب لسراقة رضي الله عنه. حدثنا ابن الصرح، حدثنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي عن ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. ثلاثة أمور ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبية، أن يدعو إلى عصبية، وهذه مسألة مهمة جدا حقيقة. طبعا الحديث أيضا في أحد الرجال المجهولين أو الضعفاء، لكن معناه جاء في مسلم، هذا الحديث معناه جاء في صحيح مسلم بهذا المعنى، لكنه فيه أن يدعو إلى عصبية، يعني ما يدعو إلا إلى عصبية. لذلك نقول من أكثر الأمور إشكالا أنك عندما تدعو الناس تدعوه، ليس تدعوه للدين عمومة، أو لا تدعوه لاتباع الكتاب والسنة، لا، أنت تريد تدعوه لجماعتك، لمنهجك، لفكرك كما يقال، لاتباع اتباعك أنت. فهذه لا شك بأنها تدخل في العصبية الممقوتة، أنك تدعو إليها كقومك أو قبيلتك أو عائلتك أو بلدك فقط، لأن هذا ليس المراد، لأن هذا سيقطع كما قلنا الأمة. وقال: وليس منا من قاتل على عصبية، لأن القتال لا بد أن يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، لا إله إلا الله، لتكون كلمة الله العليا. حتى القتال شجاعة وحمية وعصبية، هذا كله ليس لله عز وجل. قال: وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، نعوذ بالله من ذلك، أن يموت وهو متعصب، وهو ما ينصر إلا قومه حقا أو باطلا عليهم. وهذه أيضا قال: ليس منا، ويقصد ليس منا أي البراءة من هذا العمل، ليس البراءة الكلية منه فيكون على الكفر، لكن المقصود هنا كما قال: ليس منا من غشانا، أو من غشانا فليس مني. أيضا: وليس منا من لم يوقد كبيرنا زي من واعطف على صغيرنا إلى غير ذلك ما جاء في معنى الأحاديث. والمقصود ليس منا هنا أي ليس على هدينا، ليس على سنتنا، ليس على طريقتنا، وليس المقصود منها بأنه قد خرج من الإسلام إلى الكفر. كل المعنى صحيح، أنه جاء له معاني أخرى عند مسلم، لكن هنا يبين لنا ما هذا ما ابتلينا به في هذه الأزمنة العصبية الموجودة. وإن لم تكن العصبية الظاهرة في بعض الأقوام وبعض البلاد، في عصبية في القوم في القبائل، لدرجة أنه ممكن يأكلوا حقوق بعض نصرة للعصبية للقوم والقبيلة. والبعض ما زال أيضا في بعض الأعمال وبعض البلاد أنه يعين هذا لأنه من قبيلته، وأنه هذا يغض الطرف عن أخطائه في مخالفات، وإن كان في مكان القيادة أو حكومي أو غير ذلك، لأنه من ربعه أو من قبيلته أو من عصبيته أو من عائلته، فيغض عنه الطرف ولا يحاسبه. وهذا كله عصبية منقوطة مذمومة أصالة، وهذا في العوام، ولا شك أن هذا معلوم. كل واحد في عائلة يريد أن يخدم عائلته ويعين من يعين، ويرفع المفاسد عن من يرفع إذا كانت بغير حق يعني أو بحق، وكل هذا ليس نصر للعائلة للقوم، ويخدمون بعضهم بعضا. هذه لا شك عصبية، هي عصبية قد تؤدي إلى أكل أموال الناس وأخذ حقوق الناس انتصارا فقط لقومه وعائلته. لذلك قال سلم: ليس منا من يفعل ذلك، براءة من هذا الفعل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخطاق عن أبي كنانة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. ابن أخت القوم منهم يعني من القوم، ابن الأخت. وهذه لها قصة حقيقة، ويقصد أن القوم ابن أخت القوم منهم يعني من القوم. طب إيش يعني معناه؟ قالوا: يطلع على أسرار القوم ويجلس معهم، مع أنه ابن أخت، مش من ابن النسب، مش من ابن إيش النسب اللي هو فيه، قلنا العصبة اللي هي من الذكور، ده ابن الأخت، يعني هو نسبه إلى زوج أختهم ليس لهم، لكن قال منهم، يعني ممكن يجلس معهم يطلع عليهم يسمع أمورهم في صله وقرابه من جهه الام، وان كان حتى ينتسب لقبيله اخرى او لعائله اخرى، لكن هم اخواله. فمنهم، وهي اصل هذا الحديث، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين وجاءت الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى للمؤلفه قلوبهم كثيرا من الغنائم ولم يعطي الانصار، فتكلم الانصار في ذلك، يعني قالوا سيوفنا تقطر دما، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي غيرنا ويعطي الذين دخلوا في الاسلام جديدا ويعطي كذا وكذا ولا يعطي الانصار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك او بلغاه ذلك، فاشار الى من قال، قال اجمع لي الانصار. فجمع الانصار في خيمه او في مكان، فقال بلغني عنكم كذا وكذا. وقبل ان يكمل قال هل فيكم احد غيركم؟ يعني هو يريد يتكلم عن الانصار، انظر ما يريد ان يخرج الكلام عن غير الانصار، فلا يريد احد يجلس مع الانصار يسمع وليس منهم. فقالوا فينا غلام وابن اختنا. فقال ابن الاخت ابن اخت القوم منهم، يعني هو قالوا معنا غلام ابن اخت لنا ليس من عصابتنا الجميع. فقال ابن اخت القوم منهم، ثم تحدث معه وتكلم بالكلام المشهور الذي خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الا تحبون ان يرجعون الناس بالابل والغنم والذهب والفضه او ترجعون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا حتى تلت لحاهم من غير ذلك. قال الانصار شعار وناس، الناس بثار، ولو سلك الانصار واديا وسلك غيرهم واديا لسلكت وادي الانصار وشعبها. وقال فيهم كلمات عظيمه جدا، قال لو لم اكن يعني شكل ويمكن لو أردت أن أكون من الأنصار. المهم ما زكى بهم الأنصار وبين لهم قدرهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ورقق قلوبهم بذلك. فقال هنا ابن الأخت قومي، على كأنه يعني يحسب من القوم ولا يخفى عنه شيء، ولو كان في مجلس أو أمور فيعني صح أن يجلس معه. أبو بكر بن أبي شيبة أو عبد الله بن محمد والثقة صاحب المصنف فيه عثمان، أخرج أصحاب الكتب الستة للترمذي، أو حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، قلنا كنيته أيضا مثل أبيه هو أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عوف بن أبي جميل العربي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن زياد بن مخراق وثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود، أبي كنانة القرشي وهو مجهول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود، أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. حديث طبعا هذا فيه راوي مجهول إلا أنه ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو كنانة القرشي مجهول، لكنه الحديث ثابت في الصحيحين. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حسين، عن عبد الرحمن بن أبي عقبة، عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين، فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ نتكلم عن عبد الرحمن بن أبي عقبة، عن أبي عقبة وهو مولى أبي عقبة، هو يتكلم مولى من أهل فارس، فقال وأنا الغلام الفارسي، فنفسنا لما نظر إليه والتفت على قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري، كأنه أنكر عليه افتخاره بأصل الذين هم الفرس، وأرشده أن ينسب نفسه للأنصار الذين هو معهم الآن، هذا كأنه معنى الحديث، يعني فيه رد على مسألة الاختلاف الافتخار بالحسب، خاصة أن الفرس كانوا من الكفار كمان، فليس فيه افتخار بهذا الحسب. حمل على ذلك وإلا لم يكن ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذها مني وعن الغلام الأنصاري. كان الحديث أصالة فيه أبي عقبة وابو الرحمن بن أبي عقبة وهو مقبول، لكن بعض ضعف الحديث بذلك. عبد الرحمن بن أبي عقبة مش أبي عقبة طبعا المقبول الصحابي، أنا قلت أبي عقبة، عبد الرحمن بن أبي عقبة عموما ترجمة الحديث محمد بن عبد الرحيم الملقب صاعقة وثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. الحسيني بن محمد وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. جرير بن حازم وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. محمد بن إسحاق وصدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. داود بن حسين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. هنا عبد الرحمن بن أبي عقبة هذا مقبول عن أبيه اللي هو عقبة أبي عقبة عن أبي عقبة يعني اللي هو أبو عقبة الصخري وأخرجه داود وداود بن ماجه، لكن الابن عبد الرحمن هذا مقبول. وقالوا أيضا في محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن فلذلك ضعفوا بعض هذا السند. باب إخبار الرجل للرجل بمحبته إياه. في أسئلة فيما سبق ما قرأت. هل يدخل فيهم من حمل شهادة أنه من الأشراف؟ لا، الأشراف ده بيتكلم عن النسب. طبعا هي مسألة الكرنيهات والأشراف دي ملهاش أي ضبط حاليا، يعني في ناس ما لهمش علاقة بالمسألة بيطلع عليهم كرنيهات أحيانا أو بطاقات. لا، هذه ويريد أن يثبت نسب، يعني كأنهم يثبتون النسب للنبي صلى الله عليه وسلم. لو صح النسب فلا إشكال. نعم، هو نسبا يعني نسبه بيصل للنبي صلى الله عليه وسلم، مش ادعاء لغير أبيه. طبعا هو يعلم انه نسبه مش للنبي، فهذا طبعا يدخل. نعم، لكن احنا بنتكلم عن من الذين انسبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب اخبار الرجل الرجل بمحبته اياه. باب اخبار الرجل الرجل بمحبته إياه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عبد الثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن مقدام بن معد يكرم معد يكرم قال وكان وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. طبعا هنا الحديث لا مفهوم له، يعني لا في التبويب ولا في الحديث. في تبويب الباب أخبار الرجل الرجل الرجل يخبر الرجل والمرأة تخبر المرأة، فالرجل يخبر الرجل أخاه أن المؤمن والمرأة تخبر صاحبتها المؤمنة فلتخبرها تعلمها بذلك وهو يعلمه إن أحبه في الله أو إذا أحبه. عموما يقول لا يخبره بإعلامه بحبه، وهذه لها أصول في السنة. أولا الحديث ذي معنى إذا حب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، يعني يعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ قال يا معاذ إني لأحبك. الله أكبر. قلنا الشأن كله ألا تحب بل أن تحب. فهنيئا لمن أحبه الله عز وجل، وهنيئا أيضا لمن أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أحبه ورضي عنه فعلى الأقل سيكون يعني من شفعاء، يكون الذين يشفعون له يوم القيامة بإذن الله عز وجل، لأن النبي قد أحبه. قل إن كنتم تحبوني فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لكن هنا المسألة في الفقه في الإعلام، لماذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه؟ لا حقيقة تدبر في أكثر من وجه. ممكن نقول إنما أمر الرجل بإعلامه بحبه لأنه يوجب زيادة الحب أولا، يعني أن الرجل إذا عرف بأن أخاه يحبه طبعا. أنا قلت فيها خطأ، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنا قلت قل تحبوني، ما أذكر أنا قلت إيش، لكن الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نسيت الله. طيب جزاك الله خير. فنقول هنا فإذا إن الرجل إذا عرف أن أخاه يحبه أحبه أكيد يحبه بالطبع. لا يعني أنت لما تسمع يأتيك أحد يقول لك أنا أحبك، فمن وجه ذلك بأنك لما تعلم أخاك لك تحبه فهو لا شك أيضا سيحبك. وإن كان يحبه وأنت أخبرته أنك تحبه فمع إخبارك أيضا لهذا يزداد حبه لك لا محالة. وأنت لما تخبره بذلك وهو يرد عليك ما سيأتي أحبابك الذي أحببتني من أجله، ففيها رد عليك بدعاء، فأنت أيضا قد جاءتك فائدة بدعاء هذا المرء الأخ الذي دعا لك. ففي أكثر من وجه في هذا الإعلام، أولا بأنك إذا أعلمته بحبك فسيحبك هذا خير، وإن كان يحبك بالفعل وأعلمته فيزداد الحب بينكما ولا يزال الحب يتزايد بينكما، وهذا المقصود الشارع انتشار الحب والألفة والمودة بين المسلمين وقطع البغضاء والكراهية. ثم يزال عليه لما يقول لك لما سألت في الحديث الأخرى أنك إذا أحببت فقل له إني أحبك، ولو قلت إني أحبك في الله فقال أحببك الذي أحببتني من أجلي، فرد عليك بدعاء فدعا لك أيضا بأن الله يحبك كما أنك تحبه، فهذا خير على خير. إذن فيه التودد وفيه الفرح والسرور بين الإخوة والأخوات، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب تبين فضل المحبة في الله الذي جاء في ده من أعظم هذه الحديث السبعة الذي لا يظلم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قال منهم إيش؟ شابان أو رجلان، آسف رجلان تحاب في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. والحق إن الحب في الله هذا أمر عظيم جدا وليس بالهين، الناس تدعيه كثيرا لكنه هذا شيء يقذفه الله عز وجل في قلوب المتحبين. نعم هو شيء يقذفه الله عز وجل في قلوب الرجلين أو الأختين، فتجد ولو افترقت الأبدان ولو طال الزمان ولم يرى بعضهم بعضا لا يؤثر ذلك على الحب في الله. ولتعلم علامة الحب في الله لا يزيد بالمدح ولا ينقص بالذم، لا يزيد بالمدح ولا ينقص بالذم. فمدحك لأخيك لا يزيد في الحب بالله، وذمك في أخيك إن كان يستحق الذم فلا ينقص بالحب بالله. تعلم هنا أن الحب كان لله حقا. وأما من زاده المدح حبا لأخيه وانتقص بالذم هذا الحب يعلم أنه ليس حبا لله، لأن الحب في الله مرآة الأخ لأخيه والأخت لأختها. أنت إن كنت تحب أخيك حقا في الله فتريد له الخير كما تريد لنفسك، فإن نصحته فسيقبل منك النصيحة إن كان يعلم بهذا الحب اللي بينكم، لأنه يعلم بأنك أيضا تحبه كما تحب نفسك وتحبه في الله، فسيعلم أنك ما تقصد من نصحك إياه إلا الحب له والخير، فيقبله منك ولا ينتقص ذلك. وإن مدحته فلن يؤثر، لأن الحب بينكم ليس قائم على المدح أو الدم. وهذا الذي لا يفقهه الكثير من الناس، ويظنون لا يفهمون ويفقهون معنى الحب في الله، ويسارعون في القول أنه يحبك في الله فقط لأنه رآه مثلا على طاعة أو رآه في كذا أو رآه في كذا فأعجب به أو أعجب بخلق الله أو بسلوك الله فسارع في قول الحب في الله. لكن الحق بأن الحب في الله كما قلت هذا، لذلك لم يكن يعني لماذا جعله الله عز وجل واحد من السبعة الذين لا يظلم الله إلا يوم إلا ما ظل إلا ظله، مسألة ليست هكذا. قال منهم رجلا تحاب في الله، بعض كان يقول إذا أردت أن تعلم مدى الحب في الله فضع يدك في جيب أخيك وخذ ما عندهم من نقود وانظر ماذا يفعل. هذا بعض السلف يقول أو بعض يعني زي يقولون بأنك لا يهمك مالك مع ماله أو ماله مع ماله، بأنك هذا طبعا هذا ليس دعوة لأن نقول بقياس لأن المال مالك، لكن نقول بأنك المسألة يعني أشياء تعرض عليك لتعلم مدى الحق فعلا. هل وجدته في ضائقة فتسارع له فعلا في حل إشكالي إن استطعت أم لا، أو إن طلب منك شيئا وأنت تعلم بأنك ممكن تستطيع أن تعطيه إياه فتبخل به أم لا، وهكذا بعض الأمور. وإن كانت الأصل في ذلك حقيقة ما يقع في القلب بين الرجلين أو بين الرؤتين في ذلك في مسألة الحب فيه في الله. لكن الذي نريده الآن بأن من أنعم الله عز وجل بهذا الحب وجد أخا له يحبه أو وجد أخت لا تحبها في الله حقا وجدت ذلك، فمن السنة أن يخبره بذلك وأن تخبرها بذلك. إذن الإخبار هنا على الاستحباب، قال إذا أحب الرجل أخاف أن يخبره، وليس على الوجوب. نقول يعني على باب الأداب بأنه هنا على باب الاستحباب، إنه من أبواب الاستحباب. قال مسدد وهو مسدد المصرح البصري حدثنا أخرج حديثه البخاري وأبو داود، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، حبيب بن عبيد نعم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. المقدام بن معدي أكرب هذا رضي الله عنه صحابي جليل وأخرج أصحاب البخاري وأصحاب السنة. هذا الباب في بعض الحديث يعني من أهمية المكان. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا المبارك بن فضالة، حدثنا ثابت البناني ومن أخص تلاميذ أنس بن مالك، أن رجلا وكان يعني فيه لفتة في بين ثابت البناني وأنس بن مالك، أقول البعض ينكر على تقبيل أيادي الشيوخ والعلماء، البعض جاء البعض يعني إيش قال عندي بدعة تدعتموها، من أين جاءت أن يقبل الطالب أو أحد قبل يد الشيخ احتراما يعني له وتوقيرا له أو يعني إجلالا لقدره مثلا لو قلنا، أو لأنه يعلمه أنه صاحب سنة وصاحب علم، فالبعض يتنطع حقيقة ونقول يتنطع فيمكن ذلك، ويقول أنتم تدعون بدعة لم تكن موجودة بالقرآن. لو رجع للسيرة سيجد بأن أنس رضي الله عنه قد ثبت له بسند صحيح عن إحدى جواريه، فقال لها طيبي يدي، كانت طيبة وتصرح له شعره جواري بقى، فقال له طيبي يدي فإن ثابت لا يأخذ الحديث مني إلا بعد أن يقبل يدي. فكان ثابت البناني من أثبت الناس أيضا في أنس وأخص تلاميذه، وكان يزوره ويأخذ منه، فكان يصر على أن يقبل يدي أنس قبل أن يأخذ الحديث منه. فنقول المسألة ليست مبتدعة في زماننا، كانت موجودة في السلف الصالح، لأنهم كانوا بل كانوا يقبلون. مسلم لما رأى البخاري قال يا أستاذ الأساتيز، لما سأله عن عنة الحديث فأخبره بها قال يا أستاذ الأساتيز أقبل قدميك، يعني إجلالا وتقديرا له، فكان هذا معلوم أن هذا كان من التقدير والاحترام للعلماء والشيخ، فليس فيه الذم والبدعة. فجاء لفتة لثابت البناني قد ورد عنه ذلك عن أنس، ومن أخص تلاميذ أنس رضي الله عنه، وأنس بن مالك أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية. إن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته يعني استفهاما، قال لا، قال أعلمه، قال فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. وهذا هنا الرواية كانت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر فقال الرجل للنبي إني لا أحب هذا، فقال النبي هل أعلمته، قال لا، قال اذهب فأعلمه، فلحقه فقال إني أحبك في الله. وانظر معنى كلمة إني أحبك في الله، أنا لو سألتكم الآن ما معنى كلمة إني أحبك في الله؟ ما معنى أن تقول إني أحبك في الله؟ طيب أنا الغزالي له كلام في هذا التعليق على هذا الحديث، قال إني أحبك في الله يعني لا أحبك لإحسان منك أو لجمال فيك أو لشرف، لكني أحبك لأجل الله. أنا أحبك لا لجمال فيك ولا إحسان منك ولا لشرف، يعني لا أنك أحسنت إلي ولا لأنك فيك جمال مثلا في خلق معين أو شيء فقط، ولا لشرف عندك، لا أنا أحبك لأجل الله عز وجل. نعم قد تحب لأجل أن ترى ما فيه من من من من, من طاعة ومن من أخلاق وسلوكيات أو من استقامة أو من صلاح، لكنك أحببته ليس إلا لله، لأن الله عز وجل ترى منه أن الله أنه يفعل لله ويكون في مرضات الله فتحبه لله. فقال لو أحبك الذي أحببتني له، لأنك أحببتني لله فأحبك الله، فهذا دعاء عظيم جدا. لأنك لذلك من فقه الحديث في أن مثلا قال أعلمه، لأن بعضهم قال ونزال أيضا له كلام في ذلك، قال بأنك لما تعلمه سيرد لك بهذا الدعاء، وهذا من فضل أو ثواب الأجر الذي يكون عليك بأن يقول لك يدعو لك أحبك الذي أحببتني له. وفيه دلالة على استحباب التودد بين المؤمنين كما قلنا، واستدلاب محبة بعضهم لبعض، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها ومن تقرب إليها وغير ذلك. وهذا قلنا بأنه أصله له النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه، لما قال معاذ لقياني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وقال يا معاذ إني أحبك في الله، قلت والله وأنا أحبك في الله. قال ثم قال سلم ألا أفلا أعلمك كلمات تقولها في دبر صلاتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر لما أحبه في الله أو هو يحبه في الله، من عليه بكرمه وفضله النبي صلى الله عليه وسلم فوهب له هذا الذكر وعلمه إياه. فمن فوائد الذكر أنك أو هذا الإخبار أنه دعا له بأنه يحبه، وأنه طبعا كان يعني من أهل العلم أو فضل فيعلمه، زاده كمان العلم استفاد من ذلك أيضا. أيضا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال فإني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال فإنك مع من أحببت؟ قال فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر لله الحمد، الله أكبر لله الحمد. ما أجود وما أنفع وما أعظم هذا الحديث وهذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نحن نقولها، قالها قبلنا أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث قال ما كان الصحابة أشد فرحا، كما سيأتي الحديث الذي وراه أنا أقرأه حتى نشرح الكل. حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن يونس عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بن مالك قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ده هذا ولهذا فقه الصحابة انظروا. لذلك أنا ما أدري خاب وخسر وما استفاد شيئا مما بل خسر الخسران الكبير ممن الذين يكرهون ولا يحبون الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة الهدى وكل هؤلاء الذين قد أظهر الله عز وجل لنا فضلهم ورضاهم سواء رضي عنهم في حياتهم كالصحابة وأخبرنا بذلك، أو من رفع الله عز وجل ذكرهم وكان لهم من العلم نشر علمهم ولهم من الفضل والصلاح فكانوا منارات للأمة. ويأتي أناس يقدحون من أول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التابعين وتابعي التابعين إلى أعلام الأمة والسلف الصالح، فهذا خاب وخسر وما استفاد شيء. بل انظر الصحابة رضي الله عليهم أشد مكان وأشد فرحا كما قال أنس، حتى أنس قال فإني أحب فإني أحب أبو بكر وعمر. طبعا قال قبل فإني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب أبو بكر وعمر وعمر. فانظر لخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المرء مع من أحب، سواء في حديث أبي ذر أو حديث الرجل قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت. وتقييد المسألة أيضا بإيش؟ قال الرجل يحب القوم لا يستطيع أن يعمل كعملهم، يعني أنت لن تستطيع أن تصل إلى عمل هؤلاء الأفاضل الأماجد. فالله عز وجل فتح لك باب بأنك أن تحب هؤلاء فتكون معهم. أعاد أبو ذر ثلاثا فعاد له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فأقل ما يكون إنك إن لم تستطع أن تعمل العمل فتحب هؤلاء، تحب الصحابة الكرام، تحب ما كانوا عليه من خير، تحب التابعين، تحب أئمة الهدى، تحب العلماء الذين أعلى الله ذكرهم، فتحب هؤلاء فأنت تحب أن تكون معهم، تتأسى بإعلام الهدى بما كانوا عليه من خير من علم ومن جهاد ومن صدقة ومن غير ذلك، فتحب أن تكون تحب هؤلاء لما سمعت من ذكرهم، تحب عثمان على ما فيه رضي الله عنه من من من من صدقة، تحب أبو بكر على ما فيه من قيادة وحكمة وتقى وخشوع، تحب أبو عمر رضي الله عنه على ما فيه من عدل وصلابة وشجاعة وإلهام من الله عز وجل موافقة للكتاب والسنة في أكثر من موضع، تحب علي بن أبي طالب رمز الشجاعة والحكمة والقضاء وغير ذلك، تحب هؤلاء لأنك لن تصل إلى أعمالهم، فنحن نصل إليهم بحبنا إليهم. فباب فتح لنا على أنك تحب هؤلاء، فخسروا وخابوا من يكرهون ويزمون في الصحابة وفي التابعين وفي الأئمة وفي شيوخ الإسلام وفي علمائنا، هؤلاء ما ضاع منهم الخير الكثير. قال فإني أحب الله ورسوله، وهي أفضل المحبة أن تحب الله ورسوله. إن أحببت الله عز وجل وإن أحببت النبي صلى الله عليه وسلم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أنت في الجنة مع من أحببت. حق أنهم لابد للمرء أن يفرح بهذا الحديث، لأنك وتجتهد القلوب على أنك تحب هؤلاء وتمتلئ قلبك حبا بهؤلاء. أن يمتلئ قلبك حبا بهؤلاء. ذلك نعم كان حقا للصحابة أن يفرحوا بهذا الحديث أشد الفرح. الرجل مع يحب الرجل على العمل من الخير، يعمل به ولا يعمل بمثله، أنت لا تستطيع أن تعمل بمثل هؤلاء. لذلك لابد أن تلقي قلبك، وهذه تحتاج إلى قلب صافي، لأنك في الدنيا في زماننا كيف تحب أهل العلم، كيف تحب أهل المال، هو عنده مال ويتصدق، أنت تحبه على هذا العمل وأنت ليس عندك مال تتصدق، ليس عندك العلم اللي عند هذا، قد ارتقى الله فتح عليه في أبواب العلم فأصبح من أعلم العلماء أو من أكثر المجتهدين أو من الفقهاء والمحدثين، وإن لم تصل إلى ما عنده هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، لكن أنت تحبه على هذا الخير، تحبه على هذا النفع الذي الله عز وجل اصطفاه بأنفع به الأمة. ولابد أن قلبك يكون خالصا، تحب طلاب العلم وطالبات العلم يحبون بعضهم بعضا على ما فيهم من خير، فإن لم تدرك ما هم عندهم لكن بمحبتك لهم قد تكون معهم. وقلت فقه، لكن لماذا الصحابة فرحوا؟ لأن القلوب غير القلوب. من هذا الحديث بيمر علينا ونقرأه، لكن هم فرحوا أشد الفرح، وبين لنا أنس لأن الله عز وجل خلقهم من صحبة الإنسان، فقهوا بأنهم فتح لهم باب، مع أنهم أهل العمل، هم الذين كانوا يعملون وعملوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا الدين في الأمة، لكنهم يعلمون بأنهم لن يصلوا أيضا بهذا العمل، هناك من هم أفضل منهم وعمل أكثر منهم، فأرادوا أن يستفيدوا من هذا الخير، لكنه يحتاج إلى تنقية قلوب لتصفية قلوب. الأمر ليس بالهين، ليس ترددا باللسانك، لا، ده لابد من قلوب حقا تسعد وتحب غيره ممن هو فيه خير، ولا تكرهه ولا تحقد ولا تحسد ولا تعاين، بل تحب الخير الذي فيه وتحبه له، ومن فقهها أن تحبه لتريد أن تكون معه. لو حدث ذلك ما كان من نراه في الأمة من منازعات ومن حسد وحقد وكراهية وبغضاء، لكن غاب الفقه عن هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، وأن نرتقي في حبه ونرتقي في حب الصحابة ونرتقي في حب من بعدهم من كانوا من أهل الهدى والصلاح. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله أبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعماله. قول أنس، لأنه قال أن اللفظ هذا محمول على العموم، محمول على العموم أصالة. وفي رواية في صحيح البخاري: ما فرحوا بعد الإسلام فرحيهم بهذا الحديث. طيب، ما حكم أن يكون الرجل أن يخاطب بعض يقول لك يا رسول الله، نادي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إني أحبك في الله، الآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فيقول له إني أحب يا رسول الله إني أحبك في الله، ولا يخاطب لا الصحيح ولا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له أن يخبر يقول أنا أحب الله عز وجل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتوسل إلى الله عز وجل بمحبتي لله ومحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحبك في الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاطب الآن بعد موته صلى الله عليه وسلم. طب ما حكم قول المرأة الرجل للمرأة إني أحبك في الله؟ ما رأيكم؟ ما حكم قول الرجل للمرأة إني أحبك في الله؟ طيب، عشان ما نفتح الباب وكله يضرب يعني يضرب فيه، لأنه طبعا كله سيكون نقلات فيها، هل هناك ما يمنع يعني من قول ذلك؟ أو هناك ما يمنع؟ درأة للمفسدة في الوقف أبو أنس، وهنا أيضا للفتنة. هناك ما يمنع حسين، ما الذي يمنع؟ مدعاة للفتنة. طب وقول المرأة للرجل إنه أحبك في الله أيضا مدعاة للفتنة. من باب سد الذرائع. طب ضعي هذا المثال بقى، طب سد الذرائع احنا بابدا اتفتح علينا وكل واحد عايز يقول اي حاجه يحطها من سد الذرائع دلوقتي. نفس الشيء، نفس الحكم، يعني كل النساء اللي بتحب الشيوخ اللي بتسمعهم وتقول انا احب هذا الشيخ اني اسمع له او يعني اشعر فيه بكذا وكذا، هتقول لهم ما تتكلموا هذا الكلام، ما يجوز. أنا جبت الناحية الثانية عشان الشيوخ، عشان يعني هم اللي بتسمع لهم أكثر، لكن ما فيش رب يتسمع لهم. طيب، عموما المسألة ممكن أن تخبر به، ولكن أن تقول له في وجهه فلا. طيب، هو ما عندنا دليل حقيقة في المنع، غير أنكم لا أردتم أن تقولوا يعني كما أنتم قلتم الآن، تفضلتم غالبكم يتكلم عن مسألة سد الذرائع أو درء للفتنة أو سد للفتنة أو غير ذلك، ولكن هذا باب واسع، يعني إن قلنا بكل شيء سنغلق الباب على ذلك. هو الصحيح أننا نقول إحنا ليس عندنا شيء يمنع، لكن هو إيش الضابط في أحبك في الله؟ إحنا بنقول الحب في الله هو إن كان أولاً الشخص ممن يحب في الله أولاً، وعشان يحب في الله لابد أن يكون من أهل خير أو فضل أو صلاح. فبعض قال لو كان أولاً هو ممن سواء كان الرجل أو امرأة، سواء كان الرجل أو امرأة حقاً، ما هو طبعاً هذا لن يقال إلا من هو حقاً يعني من أهل الصلاح ويستحق ذلك. فالبعض قال إن كانت، البعض قيد يعني بعض الفتاوى حتى والبعض أهل العلم قال يعني إن كان هذه المرأة مثلا ممن يمكن أن يتكلم معها، يعني إيش يتكلم معها؟ من الأقارب أو من طالبات عنده أو من ممن تدرس معه أو ممن تحضر له أو ممن يستعين به أو له صلة أصالة يعني في عمل تحقيق أو كتابة أو غيره، ممن يكون هناك في نوع من المسألة أصالة يعني في نوع من الصلة، ويمكن أن بيحدث أنه يتحقق، ممكن يكون في حديث أصالة بيحدث أحيانا أو غير ذلك. البعض قال لا حرج أن يقول لا ذلك إن كانت ممن تحب في الله حقيقة، لأن المقصود في المحب في الله والمحبة على حالها على طاعتها على أعمالها التي موجودة. لكن طبعا لو قلتم بأنه لو هذا الأمر قيل وسيعلم من حاله، وطبعا لأن هذا من حاله بأنه ممكن يؤدي إلى فتنة، خلاص يبقى ما يقول. لو قال الرجل للمرأة مرأة صالحة مثلا مما تعمل في الدعوة أو مما تفعل الخير في الأعمال الخيرية وكذا، فهو يحب فيها يعني مش يحبها، يحب أعمالها التي هي في الخير، فيقول لا يخبر الله أنه نحبك في الله لأنك تفعلين كذا وكذا وكذا، فهو يعني ستقول له حبك الله الذي أحببتنا، فيأخذ منها هذا الدعاء وهي من أهل الصلاح، وأمن الفتنة فلا يبأس. يعني لا نخالفكم في التأصيل اللي قلته، بس لا نستطيع أن نمنع مطلقا لهكذا. فالمسألة تعود إلى المصلحة وإسلام القول، لكن أقصد أقول أن المسألة ليست منعا بالكلية ولا فتحا بالكلية، حتى لا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا، وأقول مسألة اجتهادية حتى لا أي أحد يقول مسألة فيها اجتهاد. من أراد أن يغلق الباب فهو أدرى بحاله ويقول، ومن فتح ليس فتح بالكلية لكن أيضا بالضوابط التي قلت. طيب هذا كان، نأخذ الحديث المشهور أم نكتفي؟ المستشار مؤتمن فقط هو المتوقف في الباب الذي نأخذه أم نكتفي بذلك؟ الأمر لكم. نأخذ باب المشهور أم لا نأخذه؟ هو حديث المشهور المستشار مؤتمن. حدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شيبان عن عبد الملك عن ابن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هو المستشار؟ يأتي أحد يعلم أنك من أهل الخبرة في مسألة، كنت في الدين أو مثلا في عمل من أعمال الدنيا، أو تسأل عن أحد الناس يتقدم لخطبة أحد أو للزواج من أحد، وأنت عند بعض الناس من أهل الثقة من أهل الصلاح، فطلبت منك الاستشارة، تشير، ستشير إما في مثلا مصاهرة أحد، في الاتفاق في البيع والشراء بين أحد وأحد، مشاركته في عمل من الأعمال، أو تستشار أنك يوضع أحد في مدرسة ليتعلم فيها، أو يروح لشيخ يأخذ منه أو يقرأ عليه أو يسمع منه أو غير ذلك الذي فيه كلها استشارة من بذل النصيحة. فأنت هنا مؤتمن. إيش مؤتمن؟ كما أنك لما تكون أمينا على شيء، واحد يضع لك شيء يضع عندك أمان، المسافر يضع عندك أمان، فأنت بتجتهد في حفظها إلى أن يعود صاحبها، لأنه ائتمنك على هذا الشيء فأنت بتحفظه له إلى أن يعود. كذلك المستشار مؤتمن هنا، مؤتمن على أنه من استشير في شيء له أن يجتهد في نصح من استشاره، وبل يجب عليه، أقول مش لازم، يعني يجتهد في نصح من استشاره بما يشير به عليه. إذا استشرت مثلا في أحد يصاهر أحد وسألك وأنت مستشار، ممكن تقول له دعني أسأل لك وأجيبك، أنا أعلم من يعلم هذا الرجل فسأسأل وأجيبك. تجتهد أنك تعلم وتحقق وتسأل ثم توزن الأمور، لأنك ستسأل عن هذا الكلام ثم تجيب، قد تجد فيه خصلة يكون فيها إشكال في الزواج أخبره بها، أنت مؤتمن على ذلك، ويجب عليك أن تصرح بذكرها إن كانت تؤثر في مسألة الزواج. كذلك أنت أيضا مؤتمن مستشار، إذا استشارك هذا الشيء الشخص في شيء فأخبرك بسر من أسراره بأمور تخص حياته أو أعماله أو غير ذلك، فأنت مؤتمن على حفظ هذا السر. وهذه للأسف وأنا أقولها، يعني الناس ما تؤتمن على السر دقائق، دقائق، وتجد أخت تخبر أختها بشيء أو الأخ يخبر أخ بشيء أو أخت تتصل بفلان تستشيره أو العكس، وتجد الخبر انتشر كالنار في الحشيد. أعوذ بالله، أنت لست مؤتمن هكذا، أنت لست مؤتمن، لابد أنك لما تسأل وتستشار أو يكون هذا الأمر بالسر أنك لا تخبر به أحد. ولا تذكر ذلك لأحد. البعض للأسف يظن حتى خطأ من باب الإفتاء، وهذا ما يقع فيه، يسأله الشيوخ في مسألة مسافة يغيب عنها الشيخ، أو مثلا ما يجيب في أول مرة يتأخر أو شيء، تجد هي تعلم أحد من عائلته، ذهبت إلى أحد من عائلة زوجة أو بنت أو أخت أو كانها تظن أن كل ما يتقول للشيخ هو بيخبر بها أهل بيته، فذهبت لتريد الإجابة أو تريد شيء فتخبر، فهي أخرجت سرها بنفسها أو مشكلتها بنفسها للغير. وهذا خطأ، البعض يظن بأن كل ما يقال للشيوخ بأنهم يخبرون، الأصل أن الشيخ لا يخبر أحد غير نفسه أصلا، وكل ما يسمعه لا يمكن أن يخبر به أحد، وهذا خطأ في الفهم أيضا. هم يظنون أن كل ما يقال يعني لا حرج بأن، بل هذا إخبار بأسرار لا يصح أن يقوله. المفتي لابد أن يكون صاحب سر لمن يفتيه، وبعد أن يغلق وينتهي الأمر لا يسكت له شيء ولا يتفوه بشيء، وليس من حقه، هو مؤتمن. لذلك المستشار في هذه المسألة حقيقة لابد يعلم معنى المستشار كيف يكون مؤتمن، أي مؤتمن على ما قيل له، ومؤتمن ما على ما سيقوله، مؤتمن على إخفاء سر من قاله له، ومؤتمن على أنه يبين ويبذل النصح والإرشاد بقدر ما يستطيع حتى لو وقع في الخطأ. انتبهوا بقى، ليش مؤتمن؟ في فائدة أخرى في أنه مؤتمن سنبينها الآن، لأنه ليس بضامن. المستشار مؤتمن فقهيا هذه، أي ليس بضامن. تعلمون الفرق طبعا بين من الذي يد أمانة ويد ضمان. فالمستشار مؤتمن يعني ممكن يقع في الخطأ، يعني مثلا واحد سئل عن واحد قال والله أنا ما علمت عنه في البيع والشراء أنه صادق أو أنه لا يكذب أو أنه كذا، أو نقول ما تيقن من بعض المسائل أنه مثلا سأله فعلم أن هذا الرجل عليه علامات في هذه المسألة فأخطأ لما أشار لم يتحقق تحقق جيد، يعني لم يتحقق تحقق جيد فأخطأ في البلاغ. نقول الآن هو لم يقصد، لكنه لا يضمن إن حدث بعد ذلك شيء، لا يضمن. ليش؟ لأن الأمين المؤتمن على الوديعة إن تلفت بغير تفريط منه ولا إهمال فلا يضمن، فهو إن اجتهد لكنه أخطأ، اجتهد لكنه أخطأ، وقع اجتهد في المسألة وتبين ثم قال، لكن تبين أن المسألة حدث خطأ وليس بتقصير منه أو شيء ولا تعدي، فهنا مؤتمن. مؤتمن يعني إيش؟ يعني لا أحد يأتي عليه ويقول أنت تضمن ما حدث بينه وبين هذا الأخ، لأنه مستشار فقط فلا يكون ضامن. وهذا معنى أيضا وجه من فقه الحديث، معنى أن المستشار مؤتمن. وفيها حقيقة يعني كلام لابد أن نبينه، أن البعض يتهاون جدا عندما يكون مستشارا في هذه المسألة. والحق أن ولا أقولها، كثير من أهل من الشيوخ تحديدا، وهذا يمكن من الضغط عليهم أو من عدم نقول تمحيص بعض الأمور، كثير ما يسألون طبعا، يسألون عن الإخوة وعن الناس، وحين تكون معاملات، حين تكون يعني نكاح، وحين تكون أمور أخرى. ولأن يعني كثير بعض الشيوخ عندهم الأصل أن الإخوة كويسين والإخوة ملتزمين وأن الأخوات كذا وكذا، فتجدوا على طول هو يعني إيش يجيب ويحسن الظن ويتكلم، ولا يبقى أن المسألة لابد لها من تدقيق، لأن البعض لما بيسأل الشيخ بيبقى حقا هو عنده كلام الشيخ كأنه سيف سيأخذ به ويعمل به، ويرى بأن الشيخ لما يقول هذا الكلام هو لا ممكن لا يمكن أن يقوله بغير يعني إتقان ودقة في المعلومة. وعلى الطرف الثاني أحيانا وكل بشر إنه الشيخ من ضغطه ومن الاشتغال، وإنه يرى من المسألة يعني لا تحتاج كل هذا، فممكن يحدث منه نوع من التساهل في بيان الاستشارة، فيؤدي إلى مفاسد بتحدث. وقد حدثت يعني أمور كثيرة في ذلك، معاملات وفي نكاح وغير ذلك، وكان فيها حقيقة السبب عدم فقه معنى مسألة إن المستشار مؤتمن، وإنه إن لا يتكلم أو لا يتكلم، يعني الأولى له إن لم يكن عنده معلومة أو لم يكن متأكدا أن يقف فكل ليس عندي شيء، ما أستطيع أن أفيدكم، لأن كلامه أصبح في هذا الزمان بالذات لو كان أهل الثقة والناس المعروفين أو في مناطق التي فيها الإخوة كسر، ومناطق اللي هي البلاد والقرى والأماكن التي هذه الذي الشيخ لو قال الكلمة ستنفذ أو من بين مجموعات، فهنا لابد أن يحتاط، لأن كثيرا مما حدث منه للأسف مفاسد في عقود بيعية وفي زواجات، ولما يرجع ويشتد على الشيخ بعد ذلك ألم تكن تعلم أنه فعل كذا في المعاملة الفلانية، يقول نعم، ألم يفعل مع الأخ الفلاني أخذ ماله ولم يفعل كذا، نعم. طيب كل هذه الحالات ألم تكن يعني ظاهرة بأنك تقول أنك يحذر هذا الأخ من التعامل، أو يحذر هذا الأخ من الزواج أو لأنه كذا؟ طب لماذا لم يكن هناك تدقيق؟ فهذه المسألة حقيقة حدث فيها ما حدث، والبعض لا يشعر بمعنى المستشار مؤتمن، لذلك المسألة تحتاج إلى أنك إن إما أن تجيب إجابة حقيقة أنت تكون اجتهدت وبرئت ذمتك، وإما أنك لا تجيب. وهذا ليس في الشيوخ فقط، بل حتى في أفراد الناس الذين لهم ثقة عند بعض الناس أو لهم يعني خبرات فالناس تلجأ إليهم، فلا تتهاون في أمر هذه الاستشارة رجلا كان أو امرأة، لأن الناس لما بيسألوا المستشار هذا هم يظنوا به بأنه على علم وعلى خبرة أو ثقة فيأخذ الكلام منه، فلابد أن يكون على قدر هذه الثقة، لأن كما أنك الخير فأنك بتدل الناس على هذا الأمر، فأنك قد تحمل وزرا بتقصيرك وعدم اجتهادك في معرفة الحق وبلاغ للناس. تقريبا هذا الحديث آخر في الباب. ابن المثنى محمد بن المثنى بأبو موسى الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، من هو شيخ أصحاب الكتب الستة أصلا. وحديث يحيى حدثنا يحيى بن أبي بكير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، شيبان هو عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عبد الملك بن عبيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد السبعة مدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة طبعا السابع منهم، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة، وأبو هريرة قد مر ذكره من قبل. ما أدري، نقف في الباب الدال على الخير، هو أيضا حديث واحد نأخذه. أنا مش عارف إحنا ننتهي الساعة كم، نسيت أخذنا الموعد، لذلك أنا سائر في الطريق، فإما نقف عند ذلك على قولكم أو نأخذ حديث في الدال على الخير. نأخذه الحكم شيء غير متوقف في الاستشارة مخافة أن يحسن منه أحد الطرفين، خاصة لو هما يعرفانه. لا وذلك نعم، لا ولا يتوقف عن الاستشاره، اللي هو ليس مامور بانه يجيب، ممكن ان يحيل لو علم بان الاستشاره والقول ممكن انه يعني يجعل في ذلك يعني خصومه او شيء، فممكن يقول له اسال غيري، او انا اخر اتحرج من الكلام مثلا وغيري افضل مني مثلا. لكن هذا له ذلك، الا ما ان يرى بان الرجل الامر كبير، وانت تعلم بان ممكن الرجل هذا يعني يقع في اشكال، فهنا هو المفترض انك لما تجيب ان الثاني لن يقول بانك انت الذي قلت ذلك. وهذا طبعا مساله اخرى، يعني مش في الحديث هنا، انت مستشار مؤتمن، انت انك تجيب ولك انك الا تجيب، يعني ليس وجوبا انك تجيب على سؤاله، ليس وجوبا عليك انك تجيب، لكنك يعني ليس معنى انك اجبت ان هو لابد ان هو سيخبر الاخر بما قلته انت. لكن حقيقه ان وجدت ان ممكن عندك اشكاليه اخرى، مساله وجوب بذل النصيحه، ان وجدت انه ليس له غيرك في الاستفاده من كلامك، وليس هناك احد اخر يعلم هذا الشيء وهذا مؤثر، فهنا يجب عليك. والله اعلم. يعني لانه اصلا مثلا قال انصر اخاك ظالما او مظلوما، هذا من نصر، انك تنصره بذل النصيحه حين تكون واجبه، نصيحه لله ولرسوله للمؤمنين ولعامه المسلمين او لولاه الامور وعامه المسلمين. فانت هنا النصيحه قد تكون واجبه عليك ان علمت بان ليس غيرك يعلم هذا الامر وهو مؤثر وقد يؤدي الى مفسده، فلا بد ان تخبره. والله واطمنا عنك لباس طهور عليك، نسال الله عز وجل ان ينجيك من هذا الامر. فانت تركتنا هنا سليما وذهبت هناك يعطوك الكورونا هم على طبق، الله المستعان. طيب، حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود الانصاري، امين يا رب، اسال الله بالشفاء لك يا رب ان شاء الله. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ابدع بي فاحملني. قال لا اجد ما احملك عليه، ولكن ائت فلانا فلعله ان يحملك. فاتاه فحمله، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. وهذا ايضا من اعظم الاحاديث في هذا اليوم، معنا مع حديث المرء مع من احب، هذا من كرم الله عز وجل علينا من فضل. من دل على خير فله مثل اجر فاعله، اجور ابواب تفتح، فما لكم من دل على الخير فله مثل اجر فاعله. الرجل جاء الانصاري للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني ابدع، انا اسف بكسر الدال، ابدعت الناقه، يعني ايش؟ يعني اذا انقطعت عن السير لكلال او يعني مرض او تعب او شيء، كلت عن السير، يعني هذا ابدعت يعني انقطعت. فقال اني ابدع بي يعني انقطعت الدابه التي بي عن السير لمرض او لجهد او لتعب، امر يعني ايه ليس من عادتها، لذلك حتى قال ابدع بي، شيء على خلاف اصلها، على خلاف عمل، انقطع بي وهلك المركوب الذي لي. فاحملني. لا فاحملني. فقال احملني على ناقة، يعني خذني معك على ناقة من ناقاتي. فقال لا أجد ما أحملك عليه، لكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. النبي لم يجد عنده شيء صلى الله عليه وسلم يحمله عليه، أشار على أن يأتي فلانا آخر، فأتاه فحمله. فلما رجع النبي قال إيش؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أولا اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قالوش لن أحملك، لا، قال لا أجد ما أحمله. وهذه مسألة مهمة، لما يأتي أحد يطلب منك شيء مساعدة مثلا أو شيء معروف أو شيء أي شيء وأنت ما تستطيع أن تفعله بعض الناس للأسف ما يفقه كيفية التعامل بهذه المسألة. هو حقا ما يريد أن يصد الباب لكنه ما يعلم كيف ذلك، لا يرد على المكالمة أو لا يخبره بشيء أو لا يجيبه أو لا يفعل شيء، فيوجس في صدر السائل هذا التجاهل وهذا العدم. لكنك انظر للسائل قال إيش؟ لا أجد ما أحملك عليه، يعني ليس عندي ناقة أو شيء أحملك عليه، فبين له السبب. فممكن الأخ يقول له والله لا ليس عندي ما تسأل عنه، أنا آسف وقتي كذا كذا أو منشغل بكذا أو ما عندي كذا أو لا أعلم كذا أو ليس عندي فائض بكذا. المهم أنك تجيب الرجل وتعتذر له على من سأله تطيبا لقلبه، وهذا الخلق الذي لا يتم. مش تقطع التليفون عليه، ما ترد على مكالماته، ما تجيب على رسائله كأنه يعني طب ما هذا يوغس بالصدور. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، قال لا أجد ما أحملك عليه، ثم أشار عليه أولا حتى أولا ما أجده يعني حتى أعذره بذلك، ثم قال أتي فلان لعله عنده شيء يحملك عليه. والمسألة كانت في الغزو، يعني كانت في الجهاد، وأيضا منكم منها الآيات التي جاءت قلت لأجل ما أحملكم عليه تولى وعينهم تفيض من الدمع حزنا إلى آخر الآيات سورة التوبة. فرأذ أرسله إلى رجل كان عنده فحمله فأخبره، فالناس قال من دل على خالي فله مثل ما أجل فاهم. طبعا فيها إيش؟ فضيلة الدلالة على الخير، كل من دل على خير ومن فكل من فعل هذا الخير له مثل الأجر، ما أعظم ذلك. سبحان الله، الله عز وجل يفتح أبواب للناس لتتحصل على ثواب وأجور، فيقول من دل على خير فله أجر مثل أجر فاعله، الفاعل على خير له ثواب فأنت لك أجر هذا الثواب، ولا يلزم أن يكون قدر الثواب هو فضل الله واسع، لا يلزم، لا نقول أقل أزيد مساوي، لا يلزم ذلك. لكن انظر بقى إلى هذا المعنى، وكيف بأنك يمكن أن تدل الناس على هذا الخير، على أي خير لا تستطيع أن تفعله لكن ممكن تدل الناس على كيفية حفظ القرآن ويذهبون لأماكن يتعلمون العلم، كيف تصدقون، كيف أصحاب الأموال ينفقون أموالهم في مكان، كيف يعني يفيدون الفقراء والمساكين. أن تدل الناس على الخير، تدل المحتاج على شيء كيف توجهه، الذي يريد أن يتفقه كيف يتفقه، يسأل فتعلمه. والأعظم ذلك بأنك الأجور في كل ما يفعله، أنت لو تعلمت أحد بس الفاتحة من الذي لم يحسن الفاتحة طفل، وعلمت كيف يتوضأ ويصلي وعلمت الفاتحة، انظر سنوات عمري الذي مديدة هذه سنوات، وكم يصلي في اليوم 5 صلوات بالفاتحة فقط، انظر الأجور التي تأتيك. إذا طبعا كان العلم من أعظم الصدقات الجارية، ده أنت علمت، لا ده أنت أرشدته أن يروح يتعلم في مكان حتى ولك لم تعلمه أنت، لكن دليته على هذا الخير. والنقيض، طب هذا الذي يدل على الخير فله مثل أجر فاعله، من أقفل أبواب الخير ومن أغلق على الناس أبواب الخير ومن منع الناس من أبواب الخير، وكم من يفعل ذلك، والبعض من جهلهم وعدم علمهم وفقههم الذين يتنطعون يقول لك هذا قرب إلى الله، هذه مخالفة لفلان وفلان، فنغلق، لا يتعلم الناس ولا يتفقه الناس ولا يعرفون دينهم ولا يعرفون كيف معاملاتهم وعباداتهم. إغلاق أبواب الخير، والجزاء من جنس العمل. فكل من أغلق على خير على غيره خيرا وكان سببا في منع وصول الخير ووقوع الناس في الحرام أو في الإثم فهو أيضا له ذلك نصيب من هذا، وله نصيب في ذلك. أصالة طبعا. لكن هذا باب عظيم جدا، في هناك أناس ما يستطيعون أن يفعلوا الخير بأنفسهم، لكنهم جعلهم الله عز وجل هداة، مصابيح لهداية الناس إلى الخير. تجد يأخذ فلان يوضعه عند فلان يقول علمه القرآن، يأخذ هذا علمه العلم، يأخذ هذا أعطيه صدقة، هذه مساعدة، هو دوره في الحياة بأنه يساعد الناس على الخير. وهذه قلوب اصطفاها الله عز وجل حقيقة. وهناك أناس نصبوا أنفسهم ليلا نهار لمساعدة الناس والدلال على الخير ومساعدتهم وجمع الأموال مثلا لهم وفك كربهم والغارمين وغير ذلك إلى غير ذلك. فهذا باب عظيم جدا لمن قصر أن يعمل على أنه أن يشارك يدل الناس على هذا الخير، فله أجر هذا الفعل. محمد بن كثير العبدي وثقة أشهر أصحاب الكتب الستة، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي عمرو الشيباني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أبي مسعود الأنصاري، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته أكثر من الشهر الاسمي، أبو مسعود الأنصاري مشهور أكثر وهو اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري. وابن مسعود رضي الله عنه مشهور أيضا بنسبته، وهذا مشهور بكنيته أبو مسعود، هذا ابن مسعود بالنسبة نسب نسبه النازل بنسبته نسب أو نسبته يعني بالأمتاع، وهذا مشهور بالكنية أبو مسعود، والبعض يخلط أحيانا بينهم. نعم، فأبو مسعود هذا روى حديث يقرأ يقوم القوم أقرأهم أيضا، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. نقف عند باب الهوى، هذا باب مهم جدا، فحتى ما نجعله في آخر الدرس، باب في الهوى. حبك الشيء يعمي ويصم، وهذا إن شاء الله نجعله يعني في درس آخر. ولقد وقفنا عند كتاب باب في الهوى، باب في الهوى، هذا إن شاء الله نفرده نبدأ به الأسبوع القادم. في أي أسئلة فيما سبق ممكن نقبل. جزاكم الله خيرا جميعا. لا بأس أولا، جزاك الله خيرا الحضور، أنا توقعتك مش تستطيع الحضور، لكن جزاك الله خيرا على المشاركة معنا. جزيتم خيرا جميعا، إن شاء الله غدا في درس الدور المبسطة في الفقه الميسر، وثم عقبها ندخل في كتاب السبق والرمي في كفاية الأخير، كتاب السبق أو السبق المسابقة يعني والرمي. أحسن الله عليك، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الدرس غدا كفاية في المركز، أما درس الدور المبسطة على الزوم، وإن شاء الله بيبس على التليجرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.